وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ وبرًّا بوالدتي ولم يجعلني جبارًا شقيًّا. والسلام

طول الأرض ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل صدق الله العظيم.